بلاش تجيب عنا تاني ما بلاش يا سايب أراضينا ما بلاش تجيب عنا تاني ما بلاش قولي مين هيملى في يوم مكانك يعوضني حنانك قولي مين في حزني قولي مالك قولي مين ما بلاش تجيب عنا تاني ما بلاش يا سايب أراضينا ما بلاش تجيب عنا Yeah.